بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نعم، أورد رحمه الله الأدلة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام؟ عندك عبد الوهاب؟ كلام حقيقي متعلق بمشيئة الله، تكلم متى شاء. بحرف وصوت، بحرف وصوت. الكلام حقيقة لا يكون إلا بحرف وصوت. يناديهم: وناديناه من جانب الطور، وإذ نادى ربك موسى، يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أحسنت. كلم الله موسى تكليما. أثبت الأشاعرة سبع صفات، أمنها صفة الكلام. أثبت الأشاعرة وهم مبتدعة سبع صفات فقط من صفات الله، أمنها صفة الكلام. أثبتوا صفة الكلام إثباتا مبتدعا لا يستفاد منه، ليس كإثبات أهل السنة. فماذا يقولون؟ كلام نفساني ليس بحرف ولا صوت. فكيف فهمه جبريل وكيف يفهمه الأنبياء؟ قالوا يلهمهم الله في قلوبهم فهم كلامه فيعبرون عنه بألسنتهم، يعبرون عنه. إذن الكلام الموجود في القرآن عند الأشاعرة كلام جبريل أو كلام الله، المعنى من الله واللفظ من من جبريل تعالى الله عن قوله. معنى يرجع قولهم إلى قول المعتزلة والجهمية بخلق بأن القرآن مخلوق، لأنه كلام البشر. وقد ماذا كفر الله من قال إن هذا إلا قول البشر؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. إذن هل ينكر عليه إذا قال هذا قول البشر على قول أشاعر؟ على قول أشاعر قد لا يعني يلزمهم أن لا ينكروا ذلك، يلزمهم ذلك لأنهم قالوا عبر به جبريل، عبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. أحسنت. مما استدلوا بهذا البيت: إنما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما هو الجواب عنه؟ ما هو الجواب عن هذا البيت عندك؟ هذا البيت ماذا للأخطل النصراني وقد ظلوا في صفة الكلام أنفسهم، فكيف استدلوا بهم على هذا الأمر؟ وأيضا بعضهم انتقد وقال محرف البيت، وإنما إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يبين ما في القلب، يبين ما فيه. ويعني استغراق النقاش معهم له باب خاص يأتي معنا إن شاء الله، يتعلق بكلام الله في القرآن حيث ذكره شيخ الإسلام إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. أما قوله يريدهم يبدلوا كلام الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته، في إثبات صفة الكلام عموما وإثبات أن القرآن الذي بين أيدينا بنفسه هو كلام الله. أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله. الأدلة من قوله وإن أحد من المشركين استجارك إلى وما بعدها فيها إثبات أن القرآن كلام الله، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقولوا أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ من أي أوردها شيخ الإسلام في إثبات أن القرآن كلام الله؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. عندك وليد؟ قوله يقص دليل أنه كلام، على أنه كلام، والآية الأخرى تبين أنه كلام الله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إثبات أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من عقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله منزل من عنده غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذه الآيات إثبات النزول، أنه منزل من الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات أنه أن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، فنسب النزول منه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى إثبات ابتداء النزول منه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وما أشبه ذلك. فقوله من الله يبين أنه مبتدأ من الله سبحانه وتعالى، الله الذي تكلم به وسمعه جبريل ثم أوحاه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والله أعلم بما ينزل. وقوله إذا قل نزله، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول الإنسان إذا قرأ على نفسه شيئا من القرآن أو من الرقى المشروعة وهو غير مريض إنما فعل ذلك حماية من شر ربما يحصل، فهل هذا يسمى رقية؟ يكتفي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ المعوذات قل والله أحد المعوذات قبل النوم وينفث على يديه ويمسح على جسده، ويأتي بالأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء ويقرأ المعوذات متى ما شاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الجن وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذات أخذ بهما وترك ما سواهما، وقال لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. استفاد من هذين الحديثين أن الإنسان له أن يقرأها متى شاء، قل هو الله أحد المعوذات تقرأها متى ما شئت، تكرر قراءتها، فهي استعاذة بالله عز وجل من تلك الشرور الموجودة في الصورتين التي ذكرها الله في الصورتين. ومن يرقي نفسه فإذا شعر بنفسه شيئا من ماذا من المرض أو الفتور أو ما شبه ذلك لا بأس. يقول قرأ سورة بعد سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية فهل يأثم؟ نعم، أنت مأمور بالإنصات بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، مأمور أن تنصت لقراءة الإمام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وإذا قرأ فانصتوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فلا يجوز. فإن تعمدت ذلك أثمته، وإن حصل خطأ ونسيان فلا تعد. يقول في التشهد الأوسط: ما أشعر لو قد قرأت التشهد كاملا، أي مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يضر. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قد قال بعض أهل العلم مشروعية قراءتها في التشهد الأول أيضا، وليس بقول بعيد في المسألة. أما الدعاء فهو في الأخير فقط. يقول: رجل صلى معنا المغرب وفي الركعة الثانية سجد ولم يركع، كيف في الثانية سجد على سجود التلاوة ولم يركع، قد فاته الركوع، فقام مع الإمام وترك الركوع، فاتته الركعة، عليه أن يقضي ركعة بعد السلام، يسلم الإمام فيقوم يزيد ركعة. اللهم استعان. أما إذا كما قد عاد ركعة يريد الآن يعيد الصلاة كاملة، يقوم يصلي المغرب كاملا في التشهد الأول، يعيد ماذا؟ لا، ما يعيد، خلاص يجزى. يقول: أخ هل إذا احتجز المال السعودي عنده حتى يزداد ثمنه في بعض الأوقات، هل هذا من الاحتكار؟ لا، ليس من الاحتكار. الاحتكار أن تحجز عندك ما يحتاجه الناس من طعام وشراب أو بترول أو غاز، مما يحتاجه الناس، تأخذه من الأسواق وقت الرخاء وتحجزه إلى وقت الشدة حتى ترفع سعره، وغالبا يفعل ذلك عند أن يشعر أنه سيحصل شيء، أنه سيحصل كذا، فيذهب ويجمعها إلى مخازنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.